أحسن الله إليكم. قال لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، صلى الله عليه وسلم. قال لنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا فصل في أن كل ما لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا في أمر العبادات. أما العادات والمباحات فهذه أمرها واسع وليس فيها ثواب ولا عقاب، المباح ما لا ثواب فيه ولا عقاب، إنما الكلام في العبادات. العبادات توقيفية لا يعمل منها إلا بدليل عن صحيح عن الله ورسوله، ومن ذلك قصد الأمكنة والأزمنة التي ما شرع الله لنا قصدها لا في الكتاب ولا في السنة، فهذا من البدع المحدثة. نعم، إذا قصدناها لأجل العبادة فيها دون غيرها. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله: ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة. نعم، الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة هذا فيه زيادة على ما سبق أنه بدعة والبدعة ضلالة، فيه تشبيه له بالمسجد الحرام، وهو لا يشبه المسجد الحرام، المسجد الحرام هو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم بعده المسجد النبوي الشريف، ثم بعده بيت المقدس، المساجد الثلاثة. فهذه المساجد كل مسجد له أحكام وله خصوصيات، فلا تنقل خصوصيات مسجد إلى مسجد آخر، لا تنقل خصوصيات المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم.